من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. لا تزال الفرصة قائمة فيما تبقى من الشهر الكريم من الليالي والأيام، لا تزال أبواب السماوات مفتوحة لرفع الدعوات، ولا تزال الملائكة تحمل الأقلام لتكتب الحسنات والأعمال الصالحات. فلنتسابق إلى فعل الخيرات والمبادرة إلى التوبة النصوح من سائر الذنوب والسيئات والدعوات برفع البلاء، وأن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والسلام. أيام رايحة أيام جاية، والأيام الحلوة شوية، يا رمضان فاتوا 11 شهر عليا، هم 11 شهر شوية، يا رمضان يا رمضان. أيام رايحة ما نقدرش بيها، وأيام جاية بعيد وقريب، ولا يبقاش من كل ما فيها للناس غير العمل الطيب، وإن كان مشاغلنا تنسينا، تيجي أنت تفكرنا وتهدينا، وبفرحة نقابلك يا رمضان، ونعيش نحسبلك يا رمضان، وفي ليالي ما تنامش عينيا فاتوا 11 شهر عليا، هم 11 شهر شوية، يا رمضان يا رمضان. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، ولا تزال الأيام القليلة القادمة من شهر رمضان تستقبل الخير، ونبدأ اللقاء بهذه المبادرة، مبادرة الخير في رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان شهر الخير والعطاء، لازم نتكاتف كلنا فيه ونحس ببعض، بالذات في الأيام الصعبة اللي بيمر بيها العالم كله بسبب فيروس كورونا، واللي متمنى من ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا الوباء قريبا جدا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب عمل الخير في كل وقت. تعالوا نقتدي بسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحاول نعمل خير ونشجع اللي حوالينا على فعل الخير. وما فيش أجمل مننا نرسم ابتسامة على وش طفل محتاج ليها. علشان كده تعالوا نفرح أطفالنا في دور الأيتام، ونروح نزورهم وناخد معانا كل اللي يفرحهم بالعيد. الأطفال دي ما عندهاش أهل يسألوا عليهم، خلينا إحنا كلنا أهل ليهم، تعالوا نفرح أطفالنا. الصحفية سهى سعيد بمجلة الإذاعة والتلفزيون. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. نادين حبيبتي، ألف حمد لله على سلامتك. لا إزاي، مصر متتأخرش عن أبنائها خالص، فورا بعتت أسطول طيارات لأبنائها في الخارج. الحمد لله، نورتي بلدك، وكل سنة وانتي طيبة. باي باي يا قمر. مين دي يا سلمى؟ نادين يا نسمة. اللي رجعت مع الفوجي الأخراني؟ أيوة، رجعت وقعدت 14 يوم في العزل. طبعا تقعد معززة مكرمة في فندق سياحي وضيافة 5 نجوم. هي دي مصر يا حبيبتي. والله يا نسمة، هي مبسوطة جدا، وعمالة تمدح في التحرك السريع اللي تم لإعادة العالقين. التصرف ده كان ممتاز. الحمد لله. أسيبك بقى يا سلمى وأقوم أروح لوفاء. ليه خير؟ بنرتب لنشاط الجمعية بمناسبة العيد. أيوة طبعا، زيارة دار المسنين والأيتام. أكيد، هي وفاء كده تحب التحضير من بدري. جزاكم الله كل خير. حضن الوطن أجمل منه ما فيش. على رأيك يا أحمد، في الوطن شعور بالدفء في كل وقت يا مدام وفاء، فما بالك بقى في ظروف العالم كله بيمر بيها. المواطن المصري اللي في الخارج كان كل أمله إنه هو يرجع للوطن عشان يحس بالدفء والاستقرار. البنت اللي اسمها نادين صاحبة سلمة قالت لها احنا كنا بنستنجد بوطننا، عايزين نرجع له علشان نعيش على أرضه وفي أحضانه. وده أغلى هدف وأعظم أمنية في الظروف الصعبة اللي حطت على العالم كله. أيوة، بس الدولة ما تأخرتش وفي أصعب ظروف، وكمان الطيران واقف في كل العالم والاحتراز من العدوى. اتعملت كل الترتيبات، إجراءات حماية وتنفيذ رحلة طيران ووصول لأرض الوطن وعزل فيه كل وسائل الراحة. ايه ده، ايه الجمال ده؟ فينك يا عم وديع يا صافي تسمعنا أغنية عظيمة يا مصر يا أرض النعم؟ عندي مسجلاها ومحتفظة بيها على الموبايل. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جو المعطر، ده تريك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. كنت بتكلمي مين بقى يا نسمة؟ أحمد مرزوق يا سلمى. عمو أحمد طلبته أول ما فتح يرد عليا، سمعت وديع الصافي. الله الله، بقول لأحمد إيه الجو الرايق ده؟ ضحك وقال لي أصل دي وفاء. وماله، حاجة كويسة، وديع الصافي وكل المطربين العرب غنوا لمصر. هي مسجلاها وشغلتها على سيرة صاحبتك نادين ورجوعها لمصر. أنا هروح لمدام وفاء واجيب لها نادين لايف على الموبايل وخليهم يسلموا على بعض. تعمليها؟ أخويا هيثم عمل لنا كونفرنس وخلانا كأننا قاعدين مع نادين وعيلتها في صالون واحد مع بعض. والله أخوكي هيثم ده عبقري تكنولوجيا. نادين بقت مكسوفة وقالت لمامتها بلاش تفتحي الكاميرا، أنا قايمة من النوم. بس هي سلمت على حضرتك يا مدام وفاء. التواصل التكنولوجي نعمة كبيرة قوي حسينا بيها في التباعد الاجتماعي بسبب الظروف اللي في العالم كله. كله بقى إلا الفيديو كونفرنس. إيه ده، اتعلمتيه آخر يا سلمة؟ اتعلمت حاجات كتيرة قوي من أخويا هيثم. ربنا يخليكم لبعض، وعظيمة يا مصر. عزيزتي المستمعة، مع اقتراب عيد الفطر المبارك يبحث الكثيرون عن مقدار قيمة زكاة الفطر وأيضا كيفية حسابها، وهبة يوسف تجيب عن ذلك في فقه المرأة في رمضان. معنا مستمعينا الأستاذة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أستاذة إيمان، ما هو حكم زكاة الفطر وما هو حكم إخراج زكاة الفطر قيمة مالية؟ زكاة الفطر هي قدر معين من المال يخرجه المسلم من قضاء شهر رمضان الكريم توسعة على الفقراء وطعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وهي واجبة على النفس، فتجب على كل نفس حية غربت عليها شمس آخر يوم في شهر رمضان. وأما عن وقت وجوبها فيرى الأحناف أنها تجب بدخول فجر يوم العيد، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان الكريم، وذلك سدا لحاجة الفقير في يوم العيد وكفايته عن السؤال في هذا اليوم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم. والأصل في زكاة الفطر أن تكون طعاما من غالب قوت البلد كالبر والأرز، وتخرج صاعا عن كل إنسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى، بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان. ويجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة، أي يجوز إخراجها نقدا مراعاة لحال الفقير، ولا مانع شرعا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان كما هو الصحيح عند الشافعية، لا سيما إذا كان في ذلك تحقيقا لمصلحة الفقير وتوسعة عليه. ولا يخفى على مسلم فضل مشروعية زكاة الفطر، وما أجمل ما قيل في ذلك من أن هذا الضيف الكريم لا يودع بمجرد التحيات والتسليمات، بل يجب أن يجهز بالتحف والطرف ويزود بالهدايا والعطايا. أتدرون ما تحفة ضيفكم؟ إنها زكاة فطركم، إنها طهرة صومكم وزكاة نفوسكم، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو شهر تنقية النفس من الأحقاد، وهو فرصة حقيقية للتقارب وصلة الأرحام، ويخليك فاكر أنت في رمضان مع منى خليل. وخليك فاكر أنت في رمضان، ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الإرشاد النفسي والصحة النفسية. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى. دكتورة أميمة، النهاردة هنقول إيه علشان الناس تتذكر دائما رمضان وقيم رمضان الجميلة؟ طبعا كل سنة وكلنا طيبين بمناسبة شهر رمضان المعظم. عايزين نقول صلة الأرحام. احنا لما بنقول على فكرة اي يعني مثلا سلوك عايزين نعززه في رمضان، ما مش معنى كده ان احنا قبل او بعد رمضان احنا بنقول رمضان فرصة ما يبقاش متوفر فينا، لا ده بالعكس، احنا نقويه اكتر في رمضان يعني صلة على انه الأرحام يستمر معنا. احنا تعودنا كشعب مصري ان رمضان ده رمضان يعني لما يعني بيت العيلة، يعني نفطر مع بعض، يعني نود بعض أكتر، بنعزز صلاتنا أكتر ونقويها. أيوة. ليه؟ لأن إحنا ده شهر عبادة. يعني معنى أن أنا أصل رحمي أكتر، يعني أنا محتاج الثواب ده، محتاج أن أنا أسمع دعوة حلوة من ماما. أيوة. محتاج أن أنا أقبل إيد بابا وأقول له يا بابا دعيلي. محتاج أن أنا أتواصل مع حماتي تواصل جيد، أن أنا أحسسها أن أنا بنتك، أنت أمي. كلمة طيبة من الزوج للزوجة ومن الزوجة لزوجها. أيوة. ولادي لما بيشوفوني أنا بقوم بصلة الرحم دي، هم نفسهم بوريهم أن أنا الشهر ده ليه قدسيته. أيوة. حتى لو أنا كنت قصرت شوية بسبب ظروف الحياة، لا ده الشهر ده لازم أخصص وقت معين بتاع، يعني أن أنا لازم أتواصل بصفة مستمرة مع كل من حولي. ده كمان ممكن أوصل بيهم أن أنا مثلا لو الدنيا خدتني أو أن أنا غفلت مثلا عن زيارة أحد من الأقارب، هم هيفكروني. بالضبط كده، ماما أنت مش بتعملي كده في رمضان، أنت أيوة. نسيتي يا ماما. أيوة. يلا نعمل كذا. صحيح يا ولاد، ما تيجوا نكلم عمتكم، ما تيجي نكلم جدتكم، ما تيجي نكلم أولاء، وأشرك ولادي. أهم حاجة أنا أشرك كده نفس سوية لكل أفراد الأسرة. أكيد. من السواء النفسي أن الإنسان يتواصل تواصل جيد مع كل من حوله، وبالأخص الأقارب. وصلة الأرحام منها أنا بقوم بعبادة، ومنها أن أنا بأزرع سلوك في ولادي زي ما دايما إحنا بنقول، في يعني نفسيا كده الابن كائن مقلد أكتر منه أنه هو ننصحه. أيوة. يبقى أنا لما أشوف طبيعي ماما بتتواصل صح، يبقى أنا كمان هقلدها زي ما ماما بتتواصل مع خالاتي، أنا كمان ولاد خالاتي لما نكبر وهنبقى إحنا، لا يبقى أنا ما ينفعش أن أنا أقطع العادة حتى. وندوب الخلافات، يعني حتى يعني أحيانا بيبقى في بين الأهل كده بعض المشاحنات بعض الخلافات، ندوب هذه الخلافات ونقول شهر رمضان ده بداية للكرم والتسامح. خيركم من يبدأ بالسلام، ليه مش ما فيش كل واحد يستنى التاني أقول لا أنا كان في موقف استنى بقى لما لو أنا كلمتها رمضان اللي فات المفروض يكلمني. لا خليكي الأكرم. مش صح إن أنا أنا سلمت يبقى استنى كمان رد فعل، لا لو ما سلمتش أو ما اتصلتش كده يبقى أنا مش هسأل. لا غلط. ونفع بعض بقى بالعكس. كزوج وزوجة. يعني أنا أتفاول لزيارة أهلي أو أهله وهو العكس، يعني طبعا زي ما أنا عايزة زوجي يحب أهلي أنا كمان أنا لابدأ انا احب اهله واعاملهم معامله طيبه. يا دكتوره لو هو بدا مفيش مشكله، المهم بس نبدا. ما انا بقول مش لازم ما اقعدش بقى على الوحده واقول هو اللي يبدا، لا لا مش مشكله، انا ابدا هو نفسه هيبدا يبقى يعمل نفس السلوك، لان هو هيقول يعني هي هتبتدي وبتحب ماما وبيحب اخواتي وانا اللي ابقى وحش، فبالتالي هو برضو هيبقى عايز يعمل زيها واحسن منها كمان. احرجه بالذوق يعني. اه بالظبط كده. وخلينا فاكرين ان احنا في رمضان. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير والسعادة على كل المستمعين، مستمعي فقرة ماما سميرة، اللي عشانهم وعشان كل حبايبي أولادي وبناتي بقول نصايح كتيرة أتمنى تفيدكم وتسعدكم. أنا جالي سؤال من سين عين من بناتي اللي بيسمعوني من محافظة اسكندرية، بتقول في رسالتها: ماما سميرة، أنا عندي 18 سنة، ابن عمي عايز يتقدم لي، هو صحيح عنده 21 سنة لكن هو شغال وكسيب، ناس كتير بيقولوا لأهلي يستنوا شوية عشان احنا لسه صغيرين على الجواز، يا ترى حضرتك كمان شايفة اننا صغيرين على الجواز؟ ويا ترى في رأيك ايه هو السن المناسب للجواز عشان ما نكونش صغيرين عليه ولا كبار عليه، نيجي على مقاسه بالظبط؟ ضحكتيني يا حبيبتي. بنتي الغالية، أنا مبسوطة قوي إن في مستمعين في سنك بيسمعوني وكمان بيهمهم ياخدوا رأيي، أصل الشباب اللي في سنك كده فيما فوق شايفين إن دماغهم كبيرة وهي بس اللي يسمعوا منها النصايح الكتيرة، ولا إيه؟ أنا بشكرك يا حبيبتي على ثقتك، وأتمنى كلامي يفيدك وينفعك. أولاً أنا مش شايفة أي مانع إنك وابن عمك تتجوزوا في سنكوا ده، خاصة إن مفيش أي مانع قانوني، ولكن دي حطي تحتها مليون خط أحمر. أنت يا حبيبتي تعرفي إيه عن الجواز؟ فستان وفرح وبيت جديد وعريس كسيب؟ لو دي كل معلوماتك عن الجواز يبقى أنت فعلا لسه صغيرة، محتاجة كام سنة كمان ماما تعلمك فيهم أو تاخدي كورسات من اللي بتقدمهم جهات كتير حكومية وخاصة، وأكيد هتفيدك وهتأهلك وتساعدك تعرفي المعنى الحقيقي للجواز اللي المفروض هنعمر بيه بيت ونربي فيه أولاد، بيت لازم يبقى فيه حب وتضحية ومسؤولية زي ما فيه عفش جديد وفرح وخروج وفسح. أما بقى عريسك اللي بيقدر يفتح بيت بفلوسه لأنه كسيب، لازم كمان يقدر يفتح نفس البيت بعلمه وأخلاقه وتربيته ورجولته وقدرته على تحمل المسؤولية، ويبقى عارف إنه دوره أكبر كتير من إنه يجيب فلوسه بس. هي دي شروط الجواز يا حبيبتي، إذا متوفرة فيكم يبقى على بركة الله اتجوزوا، ربنا يتمم لكم بألف خير، لكن لو ناقصكم منها ولو شرط واحد بس يبقى أرجوكي بلاش استعجال في العجلة الندامة وفي التأني بالذات في مسألة الجواز، هي كل السلامة. استنوا يا حبايبي ماما سميرة ونصايحها الكتيرة اللي تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، اقترب عيد الفطر المبارك، وهذه نصائح قبل النزول لشراء مستلزمات العيد. استمع إلى حماية ووقاية. دكتورة أماني مختار، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، كلية طب جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة، وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير، وكل عام وكل سادة مستمعين بخير، وكل مصر بخير. رمضان كريم علينا جميعا يا رب. دكتورة أماني، الاستعداد لعيد الفطر المبارك والنزول لشراء مستلزمات العيد هذه الأيام أو هذا العام، هناك يعني كورونا وأيضا الوقاية من كورونا، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة خاصة أثناء الازدحام. طبعا هو كل سنة وكلنا طيبين وعيد سعيد على الجميع. نفترض أن احنا السنة دي احنا في أزمة، يعني كأن البلد في حالة حرب، لأن احنا بنحارب عدو. يعني احنا النهاردة الشخص النهاردة سليم، بكرة لا قدر الله ممكن يكون مصاب. الأحسن أن احنا في الفترة دي نتجنب النزول تماما، يعني هو مش هيجرى حاجة لو عدينا العيد ده من غير ما نشتري ملابس جديدة أو مستلزمات جديدة للعيد. نحاول قد ما نقدر نحن نبقى ملتزمين بالجلوس في البيوت، أن احنا نفضل في بيوتنا وننزلش إلى الضرورة، وبالتالي شراء مستلزمات العيد مش من الحاجات الضرورية النهائي. ولكن احنا عارفين برضو أن في بعض العادات والتقاليد الخاطئة في مجتمعاتنا، ومن ضمنها فكرة أن أنا لازم في العيد أشتري حاجات جديدة خصوصا لو عندي أطفال صغيرين. في الحالة دي لازم ألتزم بالإجراءات الاحترازية اللي طول الوقت بننبه عليها. أولا نحن لازم نتجنب الأماكن المزدحمة. إذا اضطريت أن أنا هنزل في مكان فيه زحام، في الحالة دي أنا لازم أخذ إجراءات الوقاية. يعني إيه؟ يعني إحنا لازم نلبس الماسك، والماسك زي ما إحنا عارفين ليه طريقة في لبس الماسك. أنا لازم أغسل إيدي الأول، وبعدين ألبس الماسك، أخلي الجزء المعدني من فوق، وبعدين يتربط كويس قوي الماسك، وأخد بالي إن أنا مش طول الوقت قاعدة بنزل الماسك أكل وأشرب وأرجع ألبسه تاني وأحط إيدي عليه من برة. الماسك لو أنا لمسته بإيدي في الحالة دي أنا لازم أغسل إيدي، لأن أنا الماسك ده معرض للهواء، هو أنا شايلاه، أنا لابس الماسك عشان أمنع أي رذاذ يوصل لي. فمعنى ان انا احط ايدي عليه ان انا ممكن يكون معدي جنب حد عنده العدوى او حامل الفيروس او لسه ما ظهرتش عليه الاعراض، فده ممكن ينقل لي العدوى. فيبقى انا لو لمست الماسك وانا لابسه ده ممكن يسهل نقل العدوى ليا او لحد تاني غيري. الحاجة التانية مهمة ان انا في بعض الاجراءات اللي طول الوقت بنبه عليها، ان انا ممنوع مثلا ان انا بايدي المس عينيا او المس الانف او المس الفم، لان احنا قلنا دي هي الاماكن او المنافذ اللي ممكن يدخل منها الفيروس لجسم الانسان. احنا ممكن نلبس جوانتي، بس ناخد بالنا لما انا البس الجوانتي ده، انا طبعا هبقى اغسل ايدي وبعدين البسه، بس اخد بالي ان انا وانا لابس الجوانتي انا برضو مش هلمس الماسك بيه، وانا احط ايدي في الشنطه واحط ايدي على الحاجات بره والمس الاسطح. يعني بمعنى انه ما نخليش لبس الجوانتي يديني احساس كاذب بالامان، في الحاله دي انا المس كل حاجه وانقل العدوى، لان هنا الجوانتي هيبقى بديل لايدي. الفكره ان انا هلبس الجوانتي عشان لما المس الاسطح ما انقلش العدوى لايدي، وفي الحاله دي الايدي ما تنقلش العدوى لو انا لمست عيني او الفم او الانف. وطبعا زي ما قلت لكم في الاول، الاحسن ان احنا نتجنب الزحام ونعدي العيد ده بسلام، وخلينا بملابسنا الموجوده عندنا ونتجنب ان احنا ننزل في العيد. دكتوره اماني، يعني اهميه الالتزام بارتداء الكمامه وايضا الجوانتي للتعامل في الشراء والتعامل مع الاخرين اثناء التردد على المحلات. ارتداء الكمامه وارتداء الجوانتي من الحاجات المهمه دلوقتي. يمكن كنا الأول بنقول للناس الكمامة دي ما تتلبس إلا في حالتين، إذا كان الشخص نفسه مريض أو إذا كان بيخدم حد مريض. ولكن مع الوقت بدأت المنظمات ووزارة الصحة عندنا طبعا نوصي أني لا، ارتدي الكمامة والجوانتي، وخصوصا الكمامة لو أنت في مكان مزدحم، علشان نتجنب أن أنا لو لا قدر الله حد عنده العدوى أقلل نسبة أن العدوى دي توصل لي. وهرجع وأكرر تاني، الأحسن أن احنا نلتزم في بيوتنا الفترة دي. احنا بنقول أن احنا هنمر بفترة النسب الإصابات هتكون أعلى، يعني احنا ممكن نمر بفترة الزروة بتاعة الفيروس في الفترة بتاعة الأعياد. فمن فضلكم لو نلتزم في بيوتنا ده هيكون أحسن، ويعدي علينا العيد كلنا بخير وسلام. دكتورة أماني أيضا يعني أثناء الشراء بيكون التعامل أو وسيلة النقل العام هي وسيلة للانتقال، ما هي الإرشادات اللي حضرتك بتحرصي على التزام المستمعين والمواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى أثناء الانتقال في وسائل النقل العام؟ طبعا استعمال وسائل النقل العام والزحام اللي يكون موجود واللي احنا كلنا بنشوفه ده أحد الوسائل الخطيرة اللي ممكن يكون تساهم بدور كبير قوي في أنها تنقل الفيروس ما بين الناس. هنرجع ونقول لو مش ضروري أني أنزل أنا منزلش، لكن إذا اضطريت للنزول يبقى أنا لما وسائل النقل العام أنا لازم أخد بالي كويس قوي أن أنا لازم أبقى لابس الماسك أو الكمامة علشان يبقى فرصة أن العدوى تتنقل فرصة ضعيفة جدا. لو أي حد عنده أعراض أو أي حد اتقاله لازم تعزل نفسك عزل منزلي لأنه كان مخالط لحالة أو عنده أي أعراض، الشخص ده ما ينزلش من فضلكم وما يتحركش في وسائل المواصلات لأنه ممكن ينقل العدوى بين الناس. إذا اضطريت للضرورة إن أنا أتحرك وهركب وسائل المواصلات وفيها عدد كبير من الناس، يبقى أنا في الحالة دي هتعامل معها إن أنا زي ما قلنا هنلبس الماسك عشان نتجنب إن العدوى تتنقل ما بين الناس. الحاجة التانية إن أنا ممكن ألبس الجوانتي، بس أخد بالي الجوانتي ده مش معناها إن أنا لابسه يبقى أنا خلاص أمان، ما أنا برضو بلمس بيه الأسطح، هرجع ألمس الشنطة بتاعتي، أحط إيدي على وشي، الكلام ده كله ممكن يكون فيه وسيلة أو يسهل نقل العدوى تتنقل عن طريق الأنف، تتنقل عن طريق العين، وزي ما قلنا عن طريق الفم. وزي ما قلت لكم قبل كده إنه مش المفروض ان انا وانا لابس الماسك زي ما كلنا بنشوف الشارع يمسك الماسك وينزله لتحت علشان يشرب حاجه او ياكل حاجه او مش عارفه يعمل ايه او يقولك اتخنقت، الكلام ده كله يا جماعه مش مظبوط. طالما هلبس الماسك مش هلمسه تماما الا اذا روحت البيت، هقلع الماسك بالشرايط اللي انا ربطها والاستيك اللي ورا، بيترمي في الباسكت، اغسل ايديا كويس قوي. وهنا فرصه مهمه ننبه عليها ان تكرار غسل الايدي من الحاجات اللي كل المنظمات ووزاره الصحه عندنا اوصت بيها، لان غسل الايدي ده هو الحاجه اللي هتضمن ان انا ايدي اللي هحطها على وشي بعد كده، حطيتها على عيني، حطيتها على الاسطح، دي ايدي هتبقى نظيفه فتبقاش من احد وسائل نقل العدوى. ناخد بالنا ان احنا لما نغسل ايدينا ان الميه والصابون تتخلل ايدي كويس قوي، ان اغسل ما بين الايدين ونغسل منطقه الضوافر ونقص ضوافرنا كويس يا جماعه، مش لازم لان ضوافرنا ممكن من تحت تبقى تشيل الفيروس من غير ما ناخد بالنا. كل شويه نحرص على ان احنا ننظف الاسطح زي ما قلنا، يا اما بالكحول يا اما بالكلور بس يكون بدرجه مخففه. زي ما قلنا قبل كده برضو ان احنا لما ندخل بيوتنا لازم نقلع الاحذيه بره، ان يكون في كرسي جنب الباب ارمي عليه كل الحاجه اللي انا لابساها علشان ما ادخلش بيها، او ان احنا مباشره نغسلها في الغساله لو ده متاح. وزي ما قلنا انه نتجنب الزحام، ومن فضلكم مفيش داعي السنه دي ننزل نشتري حاجات في العيد، لانه وما نسمعش كلام بيقول لك ما ايه ما كده كده هيجي لنا، ما اللي جاله جاله، مش الكلام ده كله يا جماعه مش مظبوط. المفروض ان احنا نلتزم علشان نعدي الازمه دي كلها كلنا مع بعض. الناس اللي جالت لهم الاصابات قبل كده كان برضو عندهم احساس بالامان ان المرض بعيد عني ومش هيجي لي، فالفكرة ان احنا لازم نتعاون كلنا مع بعض علشان نعدي الازمة دي. وان شاء الله يا رب يكون عيد سعيد علينا جميعا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر للسيم الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.